صفات الرجولة فلان وهكذا. فالخلاصة أن ال تكون عهدية وتكون جنسية وتكون استغراقية على تقسيم ابن هشام رحمه الله تعالى. وهناك تقسيم آخر لابن هشام وغيره من النحويين يجعل ال على قسمين فقط، عهدية وجنسية. فالعهدية على ثلاثة أنواع: ذكرية وذهنية وحضورية. والجنسية أيضا يجعلونها على ثلاثة أنواع: للماهية يعني حقيقة الشيء، ولاستغراق الأفراد، ولاستغراق الصفات. فهذا يسمونه اختلاف في التقسيم، اختلاف شكلي وليس اختلافا حقيقيا، يعني كلا التقسيمين صحيح. طيب، هنا لابد أن نشير إلى قسم آخر لأل ينبغي أن يتعرف عليه الطالب في هذه المرحلة، وهي أل الزائدة. فننبه عليها هنا مع أنها لا تدخل في أل المعرفة لأنها ليست معرفة، لكن ننبه إليها لكي لا تختلط بأل المعرفة. فأل الزائدة هي الداخلة على الأعلام، العلم الذي شرحناه من قبل، الاسم الخاص بمسماه كأسماء الناس وأسماء الله وأسماء المدن إلى آخره، هذه أعلام قد تدخل عليها أل، فتكون حينئذ غير معرفة، لأن الاسم معرف بالعلمية وليس معرفا بأل. إذن ما نوع أل فيها حينئذ؟ نقول زائدة. مثال ذلك: إنسان اسمه عباس، وقد نقول عنه العباس، عبد الله بن عباس أو العباس أبوه، يسمى عباس والعباس، الزائدة هنا. ومثال ذلك الله والرحمن والرحيم، أسماء الله عز وجل، هذه أعلام وأل فيها زائدة. الذي الاسم الموصول، هذا معرف بصلته كما عرفنا في الأسماء الموصولة. طيب، وما أل فيها؟ زائدة. وهكذا. ثم ختم ابن هشام الكلام على المعرف بأل فقال: وإبدال اللام ميما لغة حميارية. فبعض العرب وخاصة بعض القبائل العربية في جنوب الجزيرة، ولا زال ذلك موجودا فيها إلى اليوم، يبدلون أل المعرفة أم، يعني يبدلون اللام التي في أل إلى أم، فيقولون في أل باب أم باب، وأل فرس أم فرس. فهذه لغة حميرية وقديمة ولا زالت موجودة إلى اليوم. فهذا ما يتعلق بالمعرف بأل، لينتقل ابن هشام إلى المعرف الأخير، وهو الاسم المعرف بالإضافة. الاسم المعرف بالإضافة. الاسم المعرف بالإضافة قال فيه ابن هشام رحمه الله: والمضاف إلى واحد مما ذكر. الاسم إذا أضيف إلى معرفة من المعارف السابقة كالمضاف إلى ضمير، فتقول في قلم قلمي أو قلمك أو قلمه، أو تضيف إلى علم فتقول قلم محمد، أو تضيف إلى اسم إشارة فتقول قلم هذا، أو تضيف إلى اسم موصول فتقول قلم الذي أحبه، أو تضيف إلى معرف بأل فتقول قلم الطالب، فإن هذا الاسم الذي أضيف إلى معرفة يكتسب التعريف، الإضافة تفيده حينئذ التعريف فيكون من المعارف، كلمة قلم في قلمي وقلمه وقلم الطالب معرفة، من أي المعارف معرف بالإضافة. ثم ذكر مسألة مهمة للطالب في هذه المرحلة فقال: وهو بحسب ما يضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم. أراد أن يبين مرتبة المضاف إلى معرفة، وهذه المسألة ستجرنا إلى مسألة أخرى وهي الكلام على أعرف المعارف، ترتيب هذه المعارف من حيث قوة التعريف. فهذه المعارف كلها معارف، يعني تدل على شيء معين، ومع ذلك فإن تعريفها يختلف من حيث القوة. فمن حيث الأفراد، من حيث أفراد الأسماء عموما، فأعرف المعارف هو اسم الله، لأن هذا الاسم لا يمكن أن يشركه شيء آخر في معناه. فمنذ أن تقول الله حينئذ يعرف ويتعين ويتخصص المراد بهذا الاسم دون أي لبس، بخلاف مثلا الكريم من أسماء الله عز وجل، ولكن قد يدخله اشتراك، لأنه قد يقال عن الإنسان هذا الإنسان هو الكريم الشجاع، ومع ذلك يبقى معرفا ب يعني تعريف مما ذكرناه من قبل، لكنه ليس كقوة التعريف في اسم الله. أما هذه الأنواع من حيث النوع، أيها أقوى من حيث النوع، ليس من حيث أفراد الأسماء اسما اسما، فإن أعرف هذه الأنواع الضمائر، الضمائر، لأني عندما أقول أنا أحبكم مباشرة تعرفون المراد بقولي أنا، وعندما أقول لك أحبك مباشرة تعرف المراد بالكاف، وهكذا. ويرتبون الضمائر أيضا، فأعرفها ضمائر المتكلم، ثم ضمائر المخاطب، ثم ضمائر الغائب. والدرجة الثانية في التعريف العلم، وهناك من يقدم العلم على الضمير، ولكنه قول ليس بقوي. فعندما وصل إلى المضاف إلى واحد من هذه المعارف بين هل المضاف إلى العلم في مرتبة العلم أو أنزل منه، لأن الأصل والقاعدة المشهورة تقول إن الفرع لا بد أن ينحط عن الأصل درجة على الأقل، والمضاف بالنسبة للمضاف إليه فرع، لأنك أضفته، هذا أضفته إليه. ومع ذلك فإنهم يقولون إن المضاف في درجة المضاف إليه، فإذا أضفت اسما إلى علم فيكون في قوة العلم، وإذا أضفته إلى اسم إشارة فيكون في قوة اسم الإشارة، وهكذا. إلا المضاف إلى الضمير فإنه لا يكون في قوة الضمير، وإنما يكون في قوة العلم، ينزل درجة. قالوا هكذا كلام العرب، يستشهدون على ذلك بأنك تقول مثلا جاء محمد صاحبك أو مررت بمحمد صاحبك، فمحمد علم وصاحبك صاحب اسم أضيف إلى الضمير صاحبك، ومع ذلك وقع صاحبك نعتا صفة للعلم محمد. والقاعدة أن الصفة لا بد أن تكون كالموصوف أو أنزل ولا تكون أعلى، تأتي بالموصوف ثم تأتي بصفته فهو أعلى منها لأن له صفات كثيرة، فيمكن أن تقول جاء الطالب المجتهد معرف بأل معرف بأل متساويان مقبول ماشي، أو تقول مثلا جاء هذا المجتهد وصفت اسم الإشارة بأل ماشي، لأن المعرف بأل هو أضعف المعرفات فيمكن أن يوصف بها ما سواه. فإذا أتينا إلى قوله مررت بمحمد صاحبك، فهذا المضاف إلى علم جعلته نعتا للعلم، فلو قلنا إن المضاف إلى الضمير في مرتبة الضمير فمعنى ذلك أن الصفة صارت أعلى من الموصوف، ولهذا قالوا المضاف إلى الضمير ينزل درجة فيكون في مرتبة العلم. فلهذا قالوا لو قلت مررت بالرجل صاحبك، مررت بالرجل صاحبك، فالرجل معرف بأل وصاحبك معرف بالإضافة إلى ضمير، فالمعرف إلى ضمير في منزلة العلم، فما إعراب صاحبك مررت بالرجل صاحبك؟ قالوا لا نقول نعتا وإنما نقول بدل، لأن البدل في نية تكرار العامل كأنك قلت مررت بصاحبك، لأن الصفة لا تكون أعلى من الموصوف. فهذا ما يتعلق بشرح تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة، انتهينا منه بحمد الله تعالى. وبانتهائنا منه نكون قد انتهينا من الكلام على الأحكام الإفرادية، لأن الأحكام النحوية نوعان، أحكام إفرادية وأحكام تركيبية. فالأحكام الإفرادية هي الأحكام التي تتعلق بالكلمة سواء كانت مفردة أم كانت في جملة، فتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف نعرفه من الكلمة سواء كانت مفردة أو كانت في جملة، فمحمد اسم وذهب فعل وقد حرف، فنعرفه من الكلمة ولو كانت مفردة. والكلام على الإعراب والبناء كذلك، فمحمد معرب وذهب مبني وقد مبني ويذهب معرب، فنعرف هذا الحكم من الكلمة وهي مفردة لا نحتاج إلى تركيب فنسمي أحكام إفرادية. وكذلك محمد معرفة ورجل نكرة وهذا معرفة، كذلك تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة من الأحكام الإفرادية. ما سوى ذلك أحكام تركيبية، والمراد بالأحكام التركيبية هي الأحكام التي تستجد للكلمة بعد دخولها في تركيب يعني في جملة. هذه الكلمات سواء كانت أسماء أو أفعالا أو حروفا إذا أدخلتها في جملة فتستجد لها أحكام لم تكن لها من قبل عندما كانت مفردة. هذه الأحكام التي لا تكون للكلمة إلا إذا دخلت في تركيب نسميها الأحكام التركيبية. يعني لو قلت لكم القلم، القلم فاعل أو مفعول به أو مبتدأ، هذا حكم تركيبي ما يعرف إلا في جملة، بخلاف هل هو اسم أو فعل أو حرف، معرفة أو نكرة. فكونه فاعلا أو مفعولا أو مجرورا أو مضافا إليه، هذه أحكام تركيبية لا تستجد للكلمة إلا بعد دخولها في تركيب. الأحكام التركيبية سيبدأ بها ابن هشام إن شاء الله تعالى من الباب القادم، وهو باب المبتدأ والخبر. نهجم عليه أو نستريح قليلا؟ نستريح لكي تستجموا، ونهجم بقوة إن شاء الله تعالى على الأحكام التركيبية. وشكرا لكم والله أعلم.